السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحانه سبحانه يعلم الجهر وما يخفى ويعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خيرها يبقى ولا يفنى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه ربه بالهدى. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أصحاب الطريق القويم والنهج الأسنى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله عز وجل شنع على الذين يستمعون المواعظ ولا يعملون بها. هؤلاء الذين يجلسون في المساجد ولكل واحد منهم أذن من طين وأخت لها من عجين، آيات تتلى وأحاديث تروى وتدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى، لا هم لهم إلا مصمصة الشفاه. واحد يسمع المحاضرة من الشيخ في المسجد أو في خطبة الجمعة أو في القناة الفضائية، يقعد يا سلام، أما قال حتة كلمة النهاردة، أما الشيخ فلان قال محاضرة قطع قلبي. ثم لا ترى أثرا في حياة هذا المستمع الموعوظ بهذه المواعظ التي سمعها، وهذه مصيبة كبيرة. الله جل جلاله عتب على هؤلاء الناس في القرآن فقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. العبرة إذن ليست بسماع المواعظ، إنما العبرة بالفعل. العبرة أن تكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الكلام كثير والدعاة كثير والوعاظ كثير، أين الثمرة؟ أين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ أين الذين يقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير؟ وإن كان الله عز وجل قد شنع على الموعوظين الذين يستمعون القول ولا يتبعونه مرة، فقد شنع على الوعاظ مرة ومرة ومرة ومرة. الله عز وجل رمى هؤلاء الذين يعظون ولا يتعظون، رماهم بالسفة وبالجنون، فقال جل جلاله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ في قناة الرحمة منذ أيام ليست بالبعيدة استقبلوا القس الأمريكي الذي أسلم، يوسف استس، وكان إسلامه بسبب سلوك مسلم من عامة المسلمين شهد للإسلام شهادة عملية، لم يتكلم كثيرا ولم يأتي بخطب رنانة ولا بكلمات شديدة، سلوك صار مع الأسف بين الكلام وبين الأفعال، بين النظرية وبين التطبيق، حائط من حديد. يا أخوانا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا الموضوع أهديه لكل أب ليل نهار يقول لابنه الكذب حرام، الكذب حرام، اللي بيكذب يروح النار. ثم إذا نادى عليه منادي يا أبا إبراهيم، يقول لابنه قم يا ابني قل له أبويا مش موجود. يا كذاب، أن يستجيب لك ولدك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ أنتم عباسية، أفلا تعقلون؟ مجانين. هذا الموضوع أيضا أهديه للأب اللي ليل نهار يقول لابنه التدخين حرام، التدخين حرام، التدخين بيجيب سرطان، التدخين بيسخط ربنا، التدخين حرام، اوعى تشرب سجاير عمرك. بس وانت جاي ان شاء الله من المدرسة هات لي معاك علبة سجاير من البقال اللي تحت. كيف يستجيب لك يا رجل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هذا الكلام أهديه للطبيب اللي المريض يروح له يقول له بص بقى، أهم من العلاج أول حاجة تبطل سجاير. مع أن المريض لما دخل عيادة الطبيب ده اتعمى من دخان سجائره، ليه دكتور ويعمل مريض بالدخان؟ يقول له التدخين ضار جدا بالصحة، رقم واحد في العلاج بطل سجاير. يا طبيب، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هذا الموضوع أهديه إلى كل موظف كتب لك يافطة كبيرة فوق دماغه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهو مرتشي معاده في شغله من 8 إلى 2 بيروح 10 ويمضي 10:30 ويزوغ. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا الموضوع أهديه لكل تاجر، يقول لك القناعة كنز لا يفنى، وهو دراكولا مصاص دماء مستغل. هذا الكلام أهديه كذلك لكل عالم، لكل داعية، لكل واعظ. بقول لك إذا وعظت ولم تتعظ فأنت سفيه، فأنت مجنون، الله يبغضك. فاللهم تب علينا يا رب واسترنا يا رب. ماذا قال ربنا في هذا الموضوع؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ والله يا ناس، والله يا إخوة، اتصل علي واحد من الناس قال لي يا شيخ، كلامه مخلوط بالبكاء، يا شيخ أحفظ القرآن وأصوم النهار وأقوم الليل ولي عند الناس منزلة، وأي منزلة؟ إذا رأوني في المسجد قدموني للصلاة، لكني إذا خلوت بنفسي أرتكب كل الموبقات. يقول لي يا شيخ والله العظيم خايف يقدموني أصلي بهم مرة فتنزل علي صاعقة من السماء، خايف ربنا يخسف بي الأرض. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ماذا قال ربنا في هذا الموضوع؟ وماذا قال فيه رسوله؟ وماذا قال فيه سلفنا الصالح؟ وكيف كان حالهم في شأن موافقة القول للعمل؟ اسمع، قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال الإمام قتادة في تفسير هذه الآية: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل وذمهم على هذا الصنيع. أحبار اليهود، الواحد منهم يقعد يقول للناس الربا حرام، الخمر حرام، السرقة حرام، الغش حرام، ثم يجالس أهل المنكر، يخالف فعله قوله، ينهى عن أشياء وينغمس فيها. مصيبة كبيرة أوي أوي أوي أن يصبح الدين حرفة. عندما يصبح الدين حرفة حدث ولا حرج عن المصائب، المصيبة الكبيرة فعلا لما يبقى الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة، عندها سيقول الداعية أو الواعظ بلسانه ما ليس في قلبه، يأمر بالخير ولا يفعله، يدعو إلى البر ويهمله، يحرف الكلمة عن مواضعه من أجل إرضاء هوى الناس، ربما يؤول النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة كبيرة. تجد إنسان يتكلم في علم الحديث، الحديث وعظمة اتباع النبي والسنة، وهو ليس فيه رائحة سنة في مظهره. هذه كارثة. ماذا قال الله أيضا في هذا الباب؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في أسباب النزول: قال المفسرون: كان المسلمون يقولون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيها الروح والمال، فدلهم ربنا على أحب الأعمال إليه فأنزل عليهم في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فابتلوا بيوم أحد فولوا مدبرين، فأنزل الله هذه الآية يعتب عليهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والعبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب كما علمنا أهل العلم. ماذا قال الله أيضا في هذا الشأن؟ قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ناس تحمل العلم ولا تعمل به. قال ابن كثير: ذم الله تعالى اليهود الذين أعطوا التوراة ثم لم يعملوا بها، وشبههم بالحمار الذي يحمل الأسفار. لو شيلنا حمار طن خشب أو طن ذهب تفرق معه؟ كلها شيلة في عالم الحمير. لو شيلنا حمار طن تراب، أو شيلنا البخاري، صحيح البخاري يعني، ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود، تفرق معه؟ حمار. حمار عنده العلم ولا يعمل به. ليست المسألة يا إخوة في كتب تحمل وتدرس وشهادات، المسألة في العمل بما في هذه الكتب، المسألة بالعمل بما في هذه الكتب. واحد تاجر، وهذا مثل قاله أحد الدعاء، تاجر واحد مصلي ما طله في دفع الذي عليه. التاجر ما بيصليش. أم قال لإمام المسجد: شوف لنا كده آية قرآنية ولا حاجة أوبخ بها، أزجره بها لعله ينزجر ويدفع. قال له: يعني زي إيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قالوا: بلاش دي. طيب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا: ولا دي، وما بيصليش أصلا التاجر. قالوا: طيب لا تأكلوا الربا أضع. قالوا: ولا دي. قالوا: طيب ادفع بالتي هي أحسن. قالوا: هي دي. فيأخذون من الدين الذي يوافق الهوى، ده شغل المنافقين الذين قال ربنا عنهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ماذا قال ربنا أيضا في هذا الباب؟ يا أخوانا، أنتم متصورين إن في نبي كان فعله بيخالف كلامه؟ أكابر الدعاء الرسل الأنبياء، معقول في رسول أو نبي كان بينهى عن شيء ويفعله، أو يأمر بشيء ولا يفعله؟ مستحيل مستحيل. اسمع إلى هذه الآيات التي يحكي ربنا فيها لنا ما قاله شعيب لقومه. قال تعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام مع قومه، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، خد بالك من اللي جاي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سيدنا شعيب الداعية العظيم بيقول للناس وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن، مش تقعد تخطب لي عن فضل صلاة الفجر وانت بتنام شخيرك يصعد لسطح القمر وتجمع للفجر مع الظهر مع العصر. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تأمر الناس بالكرم وأنت من أبخل الناس، تأمر الناس بالإيثار وأنت من أشح الناس، تأمر الناس بالبر وأنت من أعق الناس، تأمر الناس بالإحسان إلى الجار وأنت جار سوء. إخواننا فين وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن؟ ماذا قال ربنا الملك في هذا الباب أيضا؟ قال عز من قائل في آخر آية في سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. مش كلهم طبعا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. الآية جماعة الشعراء خيالهم واسع، ممكن يزمك وبعد ساعة يمدحك، ممكن الشاعر يقعد يمدح فيك وينفخ فيك يرفعك إلى قبة الفلك وتاني يوم ينزلك إلى الدرك الأسفل من النار. هكذا خيالتهم واسعة. يعني في شاعر بدون ذكر اسمه كتب قصيدة يمدح فيها كافور الإخشيد، ملك من ملوك مصر اسمه كافور، وكان كافور ده اسود اسود قوي قوي، فحب يمدحه فقال له في صدر القصيدة يا أخ المسك، المسك لونه اسود، المسك المسك المسك مش السبرت اللي متعصى مسك او المية اللي متعصى مسك، فشبهه ان هو اخو المسك، وقعد يمدح فيه ويمدح فيه انت الذكي الفطن العبقري انت وانت ده شغل المنافقين على مر الزمن، هذا حالهم على مر العصور وكر الظهور. تقعد على الكرسي تبقى مدير عام مثلا وكيل وزاره يقول لك انت الالمعي انت الذكي انت العبقري انت انت انت، تطلع على المعاش معاش اللي زعلك لك ده كان حرامي ده كان ضلالي ده كان أحمق. فعم الشاعر ده راح يمدح ملك مصر كافور وقال له يا أخ المسك، وقعد يقول في مدائح عظيمة جدا. كافور كان رجل ذكي ما رضيش يديله حاجة، ما ادلوش فلوس ولا مكافأة ولا جايزة، اداله على قفاه. تاني يوم رزعوا قصيدة مسح بيه الأرض، منها يقول لك ايه من علم العبد الأسود، وكلمة أبيحة تانية مش هقولها، من علم العبد الأسود مكرمة أجداده السود أم آباؤه الصيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد أنجاس مناكيد. وخد من ده بقى كتير سمعوا من يعني كلام في قمة الشدة، هو كده والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون مع المصلحة وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعمل لك قصيدة في الشجاعة وهو يملك قلب أرنب، يعمل لك قصيدة في الكرم هو أبخل الناس، يعمل لك قصيدة في كذا وهو من أفجر الناس. مش كلهم طبعا، في شعراء خدموا الدين أعظم خدمة، ده كان في شاعر الرسول سيدنا حسان وعبد الله بن رواح وكعب بن مالك برضو كان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ربنا استثنى من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب دول خمس آيات في هذا الباب، يا ترى في آيات أخرى في شأن الذين يقولون ولا يفعلون؟ طبعا، قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلامه حلو قوي، ويشهد الله على ما في قلبه، يقول لك والله يا شيخ بحبك حب ربنا يعلم، هو كذاب وهو ألد الخصام، لدود إذا خاصم فجر، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. من صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، ينهون عن الشر ولا ينتهون، دي من صفات المنافقين عياذا بالله تعالى، يحسنون الكلام ويسيئون العمل، ألسنتهم أحلى من العسل، قلوبهم أمر من الصبر. الواحد منهم إذا كلمك تحسبه خلا وفيا وصديقا صدوقا، فإذا أعطيته ظهرك فرى عرضك كفري الأديم، وربما قال فيك ما قاله رأس النفاق في الصديقة عائشة رضي الله عنها. كلام بس حلو، لكن الإسلام عظيم، القرآن ده أعظم كتاب على وجه الأرض، النبي محمد أعظم إنسان، طب ما تسمع كلامه، القرآن مش عاجبك طب ما تتبعه، ما تنفذ أوامره، ما تقف عند حدوده، ما تنتهي بنواهيه، هو القضية كلام. الإسلام عظيم والنبي عظيم وأنا احتفل بالنبي ولا نطبق السنة، احنا ندجل على الله. ومن الناس من يعجبك قوله، كلام بس في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، وفي الحقيقة قلبه مليان سواد وهو ألد الخصام. هؤلاء يصدق فيهم قول الشاعر: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. دول ست آيات، مش ممكن أي داعية فطن يتكلم في هذا الموضوع ولا يأتي بهم، لا سيما بالآيتين الأوليين. طيب ماذا قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ اسمع يا عبد الله، اسمع: عذاب الذين يقولون ولا يفعلون في النار، ربنا هيعمل فيهم ايه في الآخرة. أخرج مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، مصارين تخرج بر بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. أعوذ بالله، مصارينه خارجة قدامه كده بيلف حواليها كما يدور الحمار بالراحة، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا. نو حديث والله العظيم ترتعد له الفرائص وتهتز من هوله القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. احنا كدعاء الحقيقة فينا تقصير، كلام السلف كان قليل بس نفعه عظيم، احنا كلامنا كتير قوي وتأثيره وقتي، لأنهم كانوا يتكلمون للآخرة ولعز الدين، ومنا من يتكلم لعز نفسه، لإبراز عضلاته العلمية، للشهرة للدنيا إلا من رحم الله. فاللهم اجعل كل دعاتنا من المرحومين يا رب. مصيبة كبيرة جدا أن الدين يبقى حرفة، كارثة عظيمة أن نحذر من المعصية ونقع فيه. ضعفاء، يتحكم فينا الشيطان ويغلبنا الهوى ونغرق في الشهوات ونتساهل بالمكروهات بل وبالمحرمات ونفرط في المندوبات بل وفي الواجبات، حتى يصدق فينا قول الشاعر: أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي، أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. فاللهم اجعلنا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا، ده عذاب اللي بيقولون ما لا يفعلون في النار. أمال في القبر بيحصل لهم إيه؟ في البرزخ، في البرزخ اسمع. أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. اللهم استرنا يا رب. مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. يا الله، ناس الملائكة مسكاها، ومع كل ملك الصافة مقراض مقص بيقطع في شفايفه. هل تتخيل أخي في الله وجها قصت منه الشفتان وبدت منه الأسنان وسالت الدماء؟ بالله، أهذا وجه إنسان؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ مصعد. وجزاكم. أرجو رفع الصوت يا إخواني للمتصل. بقول لحضرتك يا شيخ مصعد، أنا كنت عايز أسأل حضرتك كم سؤال. تفضلي. أول حاجة، أول سؤال، كان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بس أنا مش متذكرة نصه بالضبط، اللي هو عن إن لله أهلين من الناس أو حاجة كده، اللي هم أهل القرآن وخاصته. نعم. فأنا عايز أعرف إيه المقصود بأهلين؟ هل هي مثنى ولا يعني اللي هم أهل وأهل، ولا مثلا هي جامع؟ أنا مش فاهمة كلمة دي. حاضر. السؤال الآخر. السؤال الآخر، أنا عارفة أن الذهب بالقسط حرام، أنا عارفة كده، بس مش عارفة ليه. أنا في واحدة صاحبتي بتسألني، فقلت لها أنه حرام بس مش عارفة أوضح لها، ياريت حضرتك توضح لها بحيث أن هي ما تقعش في الموقف ده. حاضر. الحاجة الثالثة، الإنسان يوم القيامة بيمدح باسمي واسم أبيه. أنا سمعت لحضرتك شريف بيقول كده. أيوة. بس الشيخة اللي بتحفظني القرآن قالت لي أني الأرجح أنه باسم أمه، فياريت حضرتك توضح لي المسألة أكثر. هل أتت بدليل؟ بتقولي أنا قرأت في الاثنين ولقيت أن الأرجح باسم أمه، فبس ما تناقشتش معها أكتر من كده. حاضر، هجاوبك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشيخ الله حضرتك حاجة؟ تفضلي. أنا كنت عايزة بس أكلمك في موضوع النقاب، أن أنا كنت لابسة النقاب يعني بابا قلعهولي غصب عني. وأنا في فترة النقاب كنت ملتزمة جدا يعني. فلما قالولي غصب عني حسيت أن أنا مبقتش زي الأول، وبقيتش حتى اتكلم مع بابا زي الاول. نعم. وبعد كده لبسته عشان سألت شيخ، قال لي لا لا طبعا المخلوف مع سلسة الخلق والبسي، وان شاء الله ربنا والدك هيهديه ويستسلم من امر الواقع ولبسته، وبعد كده راح مشاني من البيت ووداني عند اختي، يعني قال لي مش هتيجي هنا بالنقاب تاني. وبعد كده انا والدتي مريضه وعندها فشل كلوي يعني. وانا الوحيده المسؤوله عنها، يعني البنت الوحيده في البيت مش متجوزه. طيب الرساله وصلت، هل في سؤال اخر خارج هذا الموضوع؟ طيب هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل تفضل اسمعك. نعم يا شيخ، بارك الله فيك على هذا البرنامج. الله يعزك. اولا ولدي بعض الاسئله ان شاء الله. تفضل. لدينا امام يرتكب بعض البدع، مثلا عندما يؤذن مؤذن يقول بصوت عال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، مهم يقول هذا الدعاء موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول دعاء بصوت عالي أم بصوت منخفض؟ يكون تشويش علينا. والثاني بعد إقامة الصلاة يقول مثل الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والآخر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له. هل هذا موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاضر. والسؤال الثالث قيام الليل هل يكون بصوت مرتفع؟ حاضر. أم لا؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وادعي لي إن شاء الله بحفظ كتاب الله. ربنا يجعلنا وياك من خدم القرآن ومن أهل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نرجو من إخواني المتصلين. وعليكم السلام. تفضلي. وطي التلفزيون وكلميني من الهاتف. معلش بالدفع يا شيخ، أنا باخد دروس تحفيظ قرآن. نعم. فالبنات اللي بيكونوا معانا في الدرس بعض يكتبوا التجويد، أحكام التجويد على نفس الكتاب القرآن. نعم. القرآن في قلم رصاص. طيب. فهل هو حرام ولا؟ لأن أنا بستحرم منهم يكتبوا على القرآن، فبعد أقولهم ما بقتنعوا. حاضر هجاوبك. حاضر. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب نستأنف. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الذين يقولون ولا يفعلون؟ اسمع. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. المؤمن اللي بيقرأ القرآن زي التفاحة، ريحتها حلوة وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الشاهد هنا إن النبي قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. منافق حافظ القرآن ويقرأ القرآن ويأمر الناس بالقرآن وينهى الناس بالقرآن ويظهر بمظهر حسن وريح طيب وصورة جميلة، في الظاهر على قلب عطن عفن خرب، يسرك مظهره ويسوءك مخبره، أعوذ بالله تعالى. وماذا قال نبينا أيضا في هذا الباب؟ روى البزار وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كالفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. اللي بيعلم الناس الخير ولا ينتفع به زي الشمعة، زي الفتيلة اللي في المصباح تنور الدنيا للناس وهي تحترق. فالحذار الحذار أيها الوعاظ، الحذار الحذار أيها الداعية، أن تكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار. دي مصيبة كبيرة. من أسماء يوم القيامة يا أخوانا يوم الحسرة. حسرة؟ اسمع إلى حسرة من هذه الحسرات. روى الطبراني في الكبير عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال: إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. الله، مش ده الشيخ فلان؟ مش ده اللي كان بيخطب لنا الجمعة؟ مش ده اللي كان بيكتب الكتب؟ مش ده اللي كان بيتكلم ويبكي ويبكينا؟ ايه اللي جايبه النار؟ ده احنا دخلنا الجنة لما سمعنا كلامك. بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. كنا بتوع كلامه بس، كلامه بس. إنا كنا نقول ولا نفعل. كارثة كبيرة، كارثة. إن في الآخرة ألاقي الناس اللي كنت بعلمهم راحوا الجنة وأنا ترميت في جهنم. إذا أردت أن أذهب معهم تسجدني الملائكة، امشي إلى النار. لماذا؟ لأنك كذاب، داعية كذاب، تقول ولا تفعل. دي كارثة كبيرة. وروى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، صححه الألباني، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. ربنا ادك 60 سنة، 70 سنة، هل ازددت في كل يوم منها من الله قربة؟ وارتفعت في كل يوم منها في الجنة درجة؟ ولا عمرك راح فين؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذه العافية ظلمت بها الناس، وبطشت بهذه اليد ظلما على الناس، ولا استخدمت العافية في مرضات الله؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا علم، عفوا، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. يا عم الحج عندك 60 سنة دلوقتي، سمعت كم 100 خطبة جمعة وكم 1000 درس، ألوف. اتغيرت يا عم الحج؟ اتغيرت؟ لا. دي كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. كارثة. دعيت مرة في عرس، واحد قال لي: عايزك تحضر فرح بنتي، كاتب كتابها في المسجد عشان يحصل لنا البركة ونعمل السنة. شيء جميل، والرجل له لحية وله زبيبة، شيء حلو قوي. رحت المسجد وقلت كلمة طيبة، وبعدين سألت، قالوا: لا، ده الفرح بكرة في النادي بقى. وفاجأ ان بنته لابسة سواري، هو كان بيكتب الكتاب امبارح في الجامع، وبترقص ومزيكا ومنكرات وتبرج وصفور، حتى ان بعض العوام قال له: ما تقوم ترقص يا عم الشيخ. والله حصل يا اخوانا، احنا هنكذب على ربنا، هنخدع ربنا. ازاي تعمل العقد في المسجد وبعد ما تطلع من الجامع تعري البنت وترقص امها وتأتي بهذه المساخر؟ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. معي اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ على الموضوع الحلقة. أكرمك الله. وربنا ينفعك بالإسلام يا رب. يا رب. بقول لحضرتك أنا عندي سؤال كده يعني ومحيرني جامد يعني. تفضلي. فحضرتك أنا عندي والدتي يعني ست مريضة عندها زهايمر وكده وكانت ابتدى أخويا بالضرب عليها وهي في شقتها بعد ما والدي توفى هو ومراته كده. فهي طبعا الزهايمر حضرتك عارف ان هي يعني ما بتعملش اي شيء لنفسها خالص. فانا اللي بقوم بكل حاجه انا خدتها وعملنا لها عمليه في دراعها من اثر الضرب اللي هي شافته منه وكان عندها كسور في الجمجمه كمان. اخوكي وزوجته كانوا بيضربوها؟ نعم. اخوكي وزوجته كانوا بيضربوها؟ اه. لا اله الا الله. وبعدين فحضرتك عملنا لهم محضر بس للاسف ما يعني ما مشيش المحضر وما عملش حاجه. واحنا بصراحه بعدنا هو بعد تهديدات كده وقال ما عملتش وما صوتش لكن مراته ناس الجيران هناك قالت ان هم فعلا كانوا بيسمعوا والدتي دي تصوت. وحضرتك هي دلوقتي الحاله بتاعتها متاخره جدا فهي قاعده عندي واخويا الثاني اللي هو اصغر منه شويه بيصرف عليها وبيبعت لي فلوس ليها يعني انا ظروف زوجي هو يعني موظف وكده بس يعني ايه ظروفه مش السؤال ايه الله يبارك فيك عشان الوقت بس فحضرتك يعني طيب انا اسفه فحضرتك دلوقتي انا يعني باخد الفلوس دي بشتري منها الاحتياجات بتاعتها الخاصه جدا زي الفوط اللي هي الصحيه الكابلز دي كويس والباقي انا باخده ليا هو مسامح يعني اخويا مسامح انا بصرف عليها منه باخد الباقي ليا ده السؤال يعني نعم السؤال بقى السؤال حضرتك هي احيانا يعني غصب عني نعم هي احيانا غصب عني بتنرفز بتحصل بعض تصرفات مستفزه جدا غصب عني يعني انا مش بعمل لها حاجه مش باذيها باي حاجه لكن انا بفضل ادعي على نفسي يعني ببقى متضايقه جدا وبعدين يعني مش عارفه هل ده حرام ولا انا عارفه ان طبعا ده غلط هجاوبك غصب عني وانا نفسي ابطل مش عارفه هقول لك تعملي ايه تابعي معايا ربنا يبارك فيكي فحضرتك في حاجة تانية أنا عندي ولد عنده 10 سنين الحمد لله معلمان صلاة وكده فأنا دايما يعني على موضوع الحلقة بتاع حضرتك إن أنا دايما ساعات بقول له حاجات صلي في معادك انزل صلي مش عارف إيه ممكن أنا ما كنش بعمل كده في مواعيد أو كده أو أقول له حاجات أنا فعلا ما بعملهاش هجاوبك على السؤال ده من خلال الدرس حالا أنا متشكرة جدا وعطى الإطالة ويعينك على بر أمك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام تفضلي حضرتك ثواني ايوه يا فندم انا دلوقتي في فتره النفاس الو سامع حضرتك كملي فكان الدم يعني كان بينقطع يوم او يومين فانا قلت كده خلاص الدم يعني انقطع فاغتسلت وصليت بعد يومين تاني الدم نزل فهل كده صلاتي صحيحه ولا حاضر ولا ما ينفعش هجاوبك حاضر يا فندم متشكره الله يبارك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم اتصل انقطع السلام عليكم السلام عليكم صوت انقطع طيب ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب أورد المنذري في صحيح الترغيب والترهيب عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان هؤلاء هم على القلوب منافق لسانه حلو ساحر عليم اللسان تشوفه كده وبيتقعر في الكلام ويتفيهق ويتشدق ويأتي بوحشي الكلمات وبغريب الألفاظ يدهشك يسحرك وبيتكلم كده بجمل كده رنانة قوية هو في الحقيقة داء وبلاء ووباء طب سؤال هل يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون في أكمل حال؟ ده السؤال اللي أختي سألته قال الإمام النووي وابن حجر قال أهل العلم: لا يشترط فيه أن يكون فاعل لما يأمر مجتنبا لما ينهى، بل عليه الأمر وإن كان مخلا به، والنهي وإن كان متلبسا به، إذ أنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهى. فإذا أخل بواحدة كيف يباح له أن يخل بالأخرى؟ قال سعيد بن جبير: إذا لم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد. الحمد لله. أني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. السؤال. فضل. هل يصح أن الإمام يؤذن ويقيم الصلاة في نفس الوقت؟ يعني يفرغ من الأذان فيقيم الصلاة مباشرة؟ ويصلي إمام. طب ماشي. وسؤال آخر. نعم. اللفظ الذي يقول اللهم نسألك رد القضاء ولكن نسألك النصر فيه، هل يخالف العقيدة؟ هجاوبك حاضر. ماشي. ممكن سؤال آخر لو سمحت؟ بعد كده السؤال الأذان هل ينفع بتكبيرتين اثنين أو أربع تكبيرات في البداية؟ حاضر. جزاك الله خيرا. بوركت يا صاحبي. اللهم أمين يا رب العالمين. والسلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وقت التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عم الشيخ. تفضل. أنا كنت في عمرة اللي فاتت في رمضان. نعم. وكان معانا أخ حضر معانا العمرة. فالراجل ده واحنا بنطوف يعني كان نام وجال على جنابة، فاغتسل من الجنابة لكن ما كانش نيته الطهارة للطواف وكمل الطواف، فهل كده يبقى الطواف صحيح بحكم ان الاعمال بالنيات، ولا الطواف يبقى مش صحيح؟ حاضر. تابع معي. كفاية أسئلة. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك في الله شيخ. حبك الله الذي أحببتني فيه. أنا كنت بس مجرد بسلم على حضرتك. ده أحلى سؤال جالي. كنت بطلب نمرة حضرتك. النمرة خدها من كنترول إن شاء الله. شكرا شيخ. أعزك الله. وإياك. إخوتي في الله، هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية كلها قبحة حال الذين يقولون ولا يفعلون، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر ويفعلونه. ماذا قال سلفنا الصالح في هذا؟ أنا عندي نصوص كثيرة هتخير منها. قال علي رضي الله عنه: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة من الله على العبد، وعلم في القلب فذاك هو النافع. قال عمر بن الخطاب: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم اللسان. قالوا: وكيف يكون منافقا عليما؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل، جاهل القلب والعمل. وصدق والله. إبليس يا أخوانا، إبليس كان وعاء علم، وعاء علم. هل نفعه علمه عندما لم يعمل به؟ في النار، في النار، ولا يبالي به ربنا عز وجل. سفيان الثوري كان بيقول كلمة حلوة قوي أرجوكم احفظوها، قال: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. حلوة قوي. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. الفضيل بن عياط قال: بلغني أن فسقة العلماء يدخلون جهنم قبل عبيد الأوثان. العالم الفاسق يخش جهنم قبل أبي لهب. ولعل الفضيل استلهم هذا من حديث النبي الصحيح اللي فيه: أول من تسعر بهم النار ثلاث، ومنهم قارئ قرأ القرآن وعلم الناس رياء وسمعة وشهرة وليس لله عز وجل. قال ابن السماك رحمه الله: كم من مذكر بالله ناس لله، أو الله العظيم، كم من مذكر بالله ناس لله، وكم من مخوف بالله جريء على الله، وكم من مقرب لله بعيد من الله، وكم من داع إلى الله فار من الله، وكم من تال لكتاب الله منسلخ من آيات الله. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، فالموبقات لعمري أنت جانيها، تعيب دنيا وناسا راغبين لها، وأنت أكثر منهم رغبة فيها. وقال أبو الأسود الدؤلي كلام والله العظيم، الواحد بيحس وهو بيقرأه كأنه كمثال للإبر، يوجع القلب يخوف. بيقول إيه: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. اسمعوا يا أخوانا بقى، نماذج من نور للناس اللي كانت بتنفذ ما تقول، علمها يوافق قولها، على رأسهم رسول الله محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طلحة، والكلام في مشكات المصابيح: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع في يوم الخندق، فرفعنا عن بطوننا عن حجر، فرفع رسول الله عن حجرين. اللهم صل على محمد. في الخندق جعانين الصحابة، كل واحد رابط حجر على بطنه عشان يلصق جدار المعدة بالجدار الآخر عشان يسكت كلب الجوع. قالوا: يا رسول الله هنموت من الجوع، بص أنا رابط حجر على بطني. قال لهم: اتفرجوا انتوا لو رابط على بطنه حجرين، فعله يوافق قوله. يقول لك شد الحزام، كله يسمع الكلام، لأنه يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. وفي يوم بدر قال عبد الله بن مسعود: كان الثلاثة منا يعتقبون على البعير الواحد، كل ثلاثة من رجال الصحابة راكبين جمل واحد بيبدلوا عليه، فكان أبو لبابة وعلي ورسول الله يعتقبون على جمل واحد. قال: فلما جاء دور النبي لينزل ويمشي، سيدنا علي يركب والنبي يمشي كيلو اتنين كيلو خمسة كيلو جنبه ماشي، قال علي وقال أبو لبابة: يا رسول الله مكانك، نحن نمشي عنك. قال: كلا، ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. اللهم صلي على محمد. فعله يوافق قوله. وفي بناء المسجد سيدنا أسيد بن حضير شاف النبي يشيل تراب وبيشيل حجارة على صدره، صعب عليه، قال: يا رسول الله أنت تشيل حجارة، أحملها أنا عنك. فقال النبي له: يا أسيد اذهب واحمل حجرا آخر، فإنك لست بأفقر إلى الله مني. في يوم الخندق النبي قال لهم احفروا، وحفر معهم، صبعه تعور ونزف الدم، فنظر إلى إصبعه الدامية وقال: هل أنت إلا إصبع دميتي؟ وفي سبيل الله لقيت ما لقيت. وحفر الخندق معهم صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش كسائر الملوك بيكتفي أنه يقص الشريط الحرير أو يجيب له كده مسطرين سلستين ويحط حجر كده وشوية أسمنت كده عليهم سكر نبات وسكر سنترافيش والكاميرات تصور. كان فعله يوافق قوله صلى الله عليه وسلم. باختصار، النبي كما وصفته عائشة، كان قرآنا يمشي على الأرض. شفتوا التطابق، قرآن يمشي على الأرض. الصديق خرج رضي الله عنه مع جيش أسامة ماشي على رجليه وأسامة راكب. قال أسامة: يا خليفة رسول الله اركب وأنزل، لما تركب لما أمشي جنبك. قال: يا أسامة، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. الفاروق عمر حكاية تانية بقى. في عام الرمادة ساعة المجاعة حرم على نفسه أن يأكل السمن واللحم، كان بطنه يقرقر من الجوع ويضرب على بطنه ويقول: قرقري أو لا تقرقري، ليس لك عندي إلا الملح والزيت. سيدنا عمر حفظ سورة البقرة في 10 سنين، ليه مش قادر يحفظها في شهر؟ ليه حفظها في 10 سنين؟ قال لك كان يحفظ 10 آيات لا يتجاوزها حتى يعمل بهن. هم دول الصحابة، هو ده حال الصحابة، هذا حال التابعين. أنا عندي أمثلة كثيرة جدا لكن الوقت نفذ. فيا عباد الله، الحذار الحذار أن تكونوا من الذين يقولون ما لا يفعلون. الأسئلة: البيع بالذهب بالقسط حرام. أيوة حرام. ليه؟ لأنه مال، والذهب بالذهب يدا بيد مقبوضة، في حاجة اسمها ربا الفضل وحاجة اسمها ربا النسيء. إنك تشبيه اشتري ذهب بالتقسيط يبقى وقعت في ربا الفضل، تبيع الذهب وتقبض فلوسه حالا، تشتري ذهب تدفع فلوسه حالا. وطالما ده حكم ثابت ما قولش ليه حرام. ليه؟ عشان النبي محمد قال كده بس، صلى الله عليه وسلم. بتقول لي أخت بتدرس لنا في المسجد وبتقول الواحد هيتندي في الآخرة باسم أمه، ليه يا بنتي؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما راه أبو داود: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. السؤال بتاع النقاب هتركه لشيخنا الشيخ محمد حسان إن شاء الله. إمام بيرتكب البدع بيؤذن وبعدين في الميكروفون يقول: وصلي اللهم على سيدنا محمد بعد الأذان. هذه بدعة، هذه بدعة. هل يجوز قيام الليل بصوت مرتفع؟ يعني اجعل صوتك وسط، سمع نفسك، أيقظ الوسنان واطرد الشيطان، سمع نفسك فقط إن شاء الله بصوت طبعا. بتقول لي ممكن وأنا بدرس القرآن أكتب على هامش المصحف بقلم رصاص بعض الفوائد؟ ممكن، والأولى ترك هذا. طيب ممكن، ما القرآن ثابت واستقر خلاص والناس حفظه وعرفاه، لكن الأولى يكون معك مفكرة أو أجندة خارجية تكتبي فيها إن شاء الله. أخويا واخد أمي عندي، وأمي أنا عندي في البيت، وأخويا بديها فلوس بجيب لها حاجيات وبيبقى بقية بأخذها، وهو موافق وعارف حلال إن شاء الله. ساعات بزعق لأمي من الضيق أعمل إيه؟ روحي بوسي رجليها وإيديها واعلمي إن معك فرصة من ذهب لدخول الجنة، وبدعي على نفسي حرام عليكي. النبي قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لا توافقوا ساعة إجابة. بتقول لي أنا بحفظ، بقول لابني صلي الصلاة في مواقيتها وأفرط، أعمل إيه؟ أظن أنا جاوبت ونقلت كلام النووي وابن حجر وسعيد بن جبير في أثناء الدرس. اللهم صل على محمد. هل يصح أن الإمام يؤذن ويقيم ويصلي؟ ممكن، صحيح، والأولى أن يترك فترة عشان الناس تدرك معه الجماعة الأولى إن شاء الله. أخيرا، إيه رأيك في اللي بيقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذه كلمة بدعية كما نبه على ذلك ابن باز، ونقل لي أكثر من 3 محاضرات تحت عنوان كلمات وأمثال تخالف العقيدة، بينت أكثر من 150 خطأ وذاعت بفضل الله وبلغت الآفاق. اللي ثبت: وأعوذ بك من سوء القضاء، مش لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذه لفظة خاطئة لا يقولها إلا بعض الجهلة، يعني نسأل الله لنا ولهم العلم النافع. واحد كان بيعتمر وبعدين نام فأصفى بقى جنب، فقام اغتسل بس مش بنية إنه يطوف، اغتسل بنية رفع الجنابة ثم طاف. هل تصح العمرة؟ نعم تصح، نعم تصح إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشوفكم الأحد القادم إن شاء الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.